البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية أمواج البحيرة. ليه مش شبك انت يا مغاور عقبال ما اغطس اعس الإقدام؟ خليك انت يا فرغالي، انا اللي هنزل اعس الإقدام. لا يا مغاور انت تعبان، ده احنا ما صدقنا ان ربنا خد بيدك وشفاك. معلش يا فرغالي انا اللي هنزل. المية النهاردة ساعة اوي يا مغاوري، واني خايف تنزف تاني يا اخوي، انا اللي هنزل. ربنا يديك الصحة ويكفيك شر المرض يا فرغالي يا اخوي. امين يا رب. يلا اتوكل على الله ولم الشبك. اه توكلنا على الله. أمواج البحيرة، القصة والإعداد عادل القنصل. أمواج البحيرة بطولة محمود الحديني، إحسان الألعاوي، عبد الحفيظ التطاوي، حسن حسين، مديحة حنفي، سمير البنا، أبو الفتوح عمارة، صلاح عفيفي، منال زكي، أحمد حسن، عمرو محمد علي، والسيد حاتم في دور جرانا. مهندس الصوت فراج زايد. المخرج المساعد هدية خلف الله. أمواج البحيرة تمثيلية من إخراج يوسف المشري. خد يا مغاوري دول نصيبك بحق ربنا. تسلم يا فرغالي وربنا ما يحرمناش منك ابدا. تعال بقى نشتري للعيال كسوه الشتي. الله مالك يا مغاوري؟ افتكرت ام جمال السنه اللي فاتت زي الايام دي كنا بنشتري لها كسوه الشتي. الله يرحمها. ربنا يريحها من التعب اللي كانت فيه. وحد اللهم يا مغاوري. لا اله الا الله. خد يا ام سيدي ده حته كاستور علشان تعمليها جلابيه. تسلم ايدك يا ريس فرغالي، والنبي طول عمرك ذوقك حلو. تسلميلي يا ام سيدي، ربنا يخليك لينا وما نتحرمش من دخلتك علينا يا ابو سيده يا طيب يا امير. وده حته عشان سيدي وده عشان لواحظ. ربنا يخليك ليهم. وعايزك بايدك الحلوه دي بقى تفصليهم عشان يلبسهم في العيد ان شاء الله. الهي ربنا يعيدوا علينا بخير. اما قوم اخطف رجلي لحد بيت مغاوري علشان اجيب جمال ومحروس يتغدوا معانا. والنبي اخوك مغاوري ماله حق ابدا، مش كان جيه وقعد معانا بدل قعدته لوحده وهو البيت واسع اهو. انت عارفه مغاوري نفسه عزيزه شويه. ما هو كله من خيركم انتوا الاثنين، بدل العيال ما هم قاعدين لوحديهم لا انيس ولا جليس. ايه الله يرحمك يا ام جمال. اما قوم اتكل على الله. ما تيلا يا مغاوري، يلا الفجر قرب جدا. حاضر حاضر يا فرغالي. ايه مالك يا مغاوري؟ انت وشك متغير وحالك مش عاجبني. لا لا ما تاخدش ببالك، هشرب شويه جنزبيل وابقى تمام. انا شايف انك ترتاح النهارده يا اخوي، واني هسرح بدالك. انا يا اخي كويس، انا اي ملبس اهو. انا حاجي معاك يا عمي بدل ابويا. انت تيجي معايا؟ اه لكن بدل ابوك لا، ابوك بركتنا يا جمال يا ابني. ده مش اخويا وبس، ده ابويا كمان. بس انا نفسي اتعلم صيد الاقدام من ابويا، ده نسمع ان ابويا احسن صياد اقدام في المطريه كلها. زي جدك بالظبط الله يرحمه، كان مرزق وما كانش فيه حد يطلع شباره زيه من كل بحيره المنزلي. يلا يلا كرغل، انا جاهز اهو. برضو مصمم؟ وهاخد معايا جمال كمان عشان يتعلم مهنه ابوه وجدوده. طب ما تجيب محروس بالمره بدل ما يقعد في البيت لوحده. مالوش غير الصيد، غاوي يلعب وبس، وكمان لسه صغير يا دوب 5 سنين. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. حي على الفلاح، حي على الفلاح. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يلا يا جمال يا ابني تعال صلي معانا الفجر وبعد كده ننزل على البحيره. دي طريقه صيد الاقدام يا جمال يا ابني، تنزل الميه وتغرز رجليك في الطيني، بس اتعلم الحته اللي نزلت فيه. وبعد كده يا عم هيحصل ايه؟ السمكه بقى هتخش الحفره اللي عملتها برجليك وتنام فيه، وبعد كده تمر اخر النهار وتلم السمك اللي في الحفر كلها. بس دي يابا هتبقى طريقه صعبه قوي. صعبه صحيح، بس بتطلع السمك قايل، احسن سمكه شباره، شباره صبحه ولها سعرها في السوق. طب انزل دلوقتي يابا. لا لا لا اصبر، اتفرج وشوف هعمل ايه عشان تعمل زي، وخليك انت مع عمك في الفلوق. لا خليك انت يا مغاوري، انا اللي هنزل، انت لسه تعبان ونزولك الميه الساقعه هو اللي تعبك وجابلك النزيف. اطلع انت استريح في المراح عقبال ما عيس انا وجمال. اطلع اطلع يا فرغالي من الميه وتعالى نستخبى في المراح. الهي ينتقم منكم، هو ربنا مش هيريحنا منهم. تلاقيهم بيدوروا على الفدائيين. الفدائيين؟ اه، ما هو الفدائيين مستخبين في المراحات اللي في البحيره بعد الكفر دول ما زنقوا على الفدائيين في بورسعيد. والفدائيين دول شكلهم ايه يا ابو؟ شكلهم ايه؟ بني ادمين، بني ادمين زينا، بس ناس جدعان وما بيخافوش من الانجليز والفرنساويين اللي في بورسعيد. مش بورسعيد دي اللي كانت امي الله يرحمها بتتعالج فيها؟ ايوه يا جمال يا ابني الله يرحمها. وهي بورسعيد دي بعيدة عننا يابا؟ لا يا ابني، بيننا وبينها البحيرة. أنا عاوز أروحها يابا. بعد الحرب ما تخلص والكفر دول يخرجوا منها إن شاء الله حودي. استخبوا استخبوا بسرعة استخبوا. وبعدين الشمس قربت تغيب، ولا اصطادنا ولا هنعرف نروح حتى. خلاص خلينا بيتين بقى هنا في المراح. انت بتقول ايه يا مغاوري؟ الدنيا برد والصحة ما عادتش تستحمل بيات في المراح. توكل على الله، انت خد معاك جمال وانا حبات واخد الاستباحة بالطراحة. لا يا اخوي، رجل على رجلك. وبعدين معاك يا فرغالي، انا اخوك الكبير ولازم تسمح كلامي. لا بقى مش حكاية الكبير والصغير، ايه اللي في دماغك يا مغاوري؟ ايه وحيكون ايه بس في دماغي يا فرغالي؟ خلاص يابا انا حبات معاه. اوه اسمع الكلام يا جمال وروح مع عمك. طب هتنام ازاي من غير غطا يا مغاوري؟ انا عامل حسابي وجايب غطا بزياده. جايب غطا، يبقى كلامي صحيح، انت ناوي على البيات في المراح، الحكايه فيها اني. اوه توكلوا على الله وسيبوني انتم، وانا مستنيكم بكره الصبح ان شاء الله. جاهز يا مغاوري؟ جاهز يا ريس جرايحي، وعملت مخزن ولا الجن الازرق يهرشه. واخوك فرغلي ما حسش بحاجه؟ حس طبعا، ولو عرف هيشتغل معانا. امال ايه، ده ابو الولايه وراح حمل تقيل. والمخزن ده ما توصلوش الميه؟ انت عارف ان الجزيره بترشح وخصوصا في شتاء الايام دي. اطمن، وهتجيب الامانه امتى؟ النهارده الفجر قبل الشمس ما تطلع يا جرايح. انا مش عاوز فرغال يحس بحاجه. والرجال هيباتوا من بكره بعد المغرب. على خيره الله، توكل على الله، ربنا يسترها معانا. كلام اهدي يا مغاوري، يعني ايه مش هتسرح النهارده؟ الجو ملبش في البحيره يا فرغلي. ملبش؟ مش فاهم. الله، الفدائيين مليين البحيره، والعسكر الانجليز والفرنساوي ماسحين البحيره بلانشاتهم ليل ونهار. طب ارجع معايا يا مغاوري. ما اقدرش. يعني ايه؟ يعني تمشي دلوقتي يا فرغلي وانا حصلك. انا مش ماشي الا ورجلي على رجلي. انت ايه اللي جرى لك اليومين دول يا مغاوري؟ ما تفهمني يا اخويا، في ايه؟ ده انا اخوك ابن امك وابوك. بعدين يا فرغلي، بعدين بعدين هفهمك كل حاجه، بس لازم تمشي دلوقتي. كله تمام يا ريس مغاوري ابو الشهامه؟ انا جهزت لهم الاكل والشرب والنوم. ابن بلد واصيل يا مغاوري. استخبى يا مغاوري، ليش الانجليز جاي علينا؟ وبعدين ده اول مره يجوا ناحيه المراح بتاعنا، وسلاح متخزن، هنعمل فيه ايه؟ اطلع معايا في الفلوكه. لو طلعنا بالفلوكه هيجوا وراني. مش بدل ما يطلعوا المراح ويكتشفوا مخزن السلاح والذخيره؟ هيموتونا يا مغاوري، هيموتونا. اطلع يا جريحي، اطلع اطلع بسرعه على البحيره يا جريحي. اصبر يا مغاوري، المقدف قطع ايدي. طب تعالى وانا ادي في مكانك. خلاص خلاص، قربنا نوصل، الجزيره قربت يا جريحي. كشف اللانش، كشفنا. حاسب يا جريحي. طب وطي صوتك يا مغاوري، وطي حسك. مالك يا مغاوري؟ مالك؟ يا رب يا رب، انت يا جريحي بسيطة. انا مش همشي اللي ماخدك معاي. امشي يا جريحي. انت بتنسف يا مغاوري، وبتنسف جامد. مغاوري مغاوري اخويا، وصيتك تبلغ اخويا مرغلي، ياخد باله من عيال مغاوري. مغاوري مغاوري. وبعدين معاك يا فرغلي، واحد الله يراك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا كنت عارف بس ما كنتش قادر امنعه. اخوك كان وطني وضحى بنفسه، جبل وبحر وست يتم وبدري بالام والاب. البركه فيك يا فرغلي، انت دلوقتي ابوهم وامهم واخوهم وكل حاجه، بس الحمل تقيل. يا رب قويني، يا رب قويني وصبرني. وبعدين يا فرغلي، ما تعملش كده قدام العيال. يلا يا جبل يا ابني، يلا لم هدومك انت واخوك محروس. حاضر يا عمي. امال فين محروس؟ بيلعب مع الولاد عند البحيره. طب يلا يا جمال. والبيت هنعمل فيه ايه يا عمي؟ انت رايك ايه يا ابني؟ مش نبيع احسن؟ لا يا عمي، ده من ريحه ابويا وامي. الله يرحمه. قلت ايه يا ريس فرغلي؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بس يا جريحي. بس ايه؟ انت خايف تروح ناحيه المراح بتاعكم ولا ايه؟ انا ما بخافش الا من اللي خلقني، بس قلبي مش مطوعني اروح نيمه المراح دي. اخويا دمه لسه ما نشفش فيه. ايوه، بس احنا عاوزين السلاح ده ضروري. الفدائيين هيعملوا عمليه كبيره في مطار الجميل، ومحتاجين السلاح والذخيره. انا جاي معاك يا جريحي. ده انا اخو مغاوري ولا نسيت؟ اصيل يا ابن الحاج عبد الفضيل، يلا بينا. يا مصري وانت عادة ونفض عنك الكلام ده، سامحلك يا مصري وانت عادة ونفض عنك الكلام ده. دولة بلدنا تعالوا عطفا شاوروا. يا سلام، توك مرتحت وحسيت ان دم اخويا ما راحش بلاش. يعني خلاص الانجليز والفرنسويه خرجوا من بورسعيد؟ ايوه يا ام سيده، وحنرجع البحيرة نصطاد في جو أمان. دول كانوا قطعين علينا السكة ليل ونهار. طب مش هتاكل لك لقمة يا اخويا؟ ده انت طول النهار على لحم بطنك. المهم البنات اتعشوا قبل ما يناموا، وجمال ومحروس قبليهم. بكرة بقى من نجمة هاخد جمال ومحروس معايا عشان يتعلموا الصيد على أصوله. ها حضرنا لقمة يا مسيدة. من عينيا يا ريس فرغالي. ايه رايك بقى فيا يا عمي؟ حته من ابوك الله يرحمه، مرزق بصحيح يا جمال. بس محروس ربنا يهديه يا ابني، بكره لما يكبر ويفكر يفتح بيت هيحس بالمسؤوليه، وساعتها هينزل البحيره ويصطاد. لما يكبر؟ ده لسه عنده 5 سنين، هنصبر عليه لما يكبر. بقولك ايه يا جمال يا ابني، انت لازم تستحمل اخوك، دي وصيه ابوك الله يرحمه. شوف انا وابوك كنا عاملين ازاي، عمر ما حصل بيننا لا زعل ولا خلاف. خلاص يا عمي نستنى عليه لما يكبر. الايام بتجري يا جمال يا ابني، وبكره تكبروا وتبقوا رجالي. الله يرحمك يا مغاوري يا اخوي. بيتك بيتك بيتك بيتك. انت ما زهقتيش من تربيه الكتاكيت يا ام سيده؟ هما صحيح متعبين بس لما بيكبروا بيبقوا حلوين. شايف شايف الفرختين دول؟ شوف كبروا ازاي وبقوا حلوين. والدكان كمان كبروا وبقوا مسروا العين. واحنا كمان كبرنا يا ابو سيدي. لا ده انت اللي كبرت يا ابو سيدي، انما انا لسه شباب. يا اختي ده انت زين الشباب اهو. انا مش نازل البحيره يا جمال. مش نازل يا اخي؟ حط في عينك حصوه ملح، عمك صحيته ما عادتش زي الاول، وكفايه انه علمك لحد ما بقيت زي الشحط. شحط؟ ايوه شحط. بقى واحد عنده 25 سنة ما يبقاش شحط؟ ولا انت عاوز تتجوز لواحظ من غير ما تدفع مهرها؟ اطلع انت منها بس، انا ولواحظ متفقين على كل حاجه. متفقين يعني ايه؟ عمك ملوش كلمه؟ ثم انا اخوك الكبير ماليش كلمه؟ انت هتقعد تفلقني باخوك الكبير يا ابني؟ ده انت اكبر مني بسنتين عمر. احترم نفسك يا محروس. طب لو ما احترمتش نفسي هتعمل ايه يعني؟ ها هتعمل ايه؟ وبعدين يا اولاد الله انتوا دايما كده تتناقروا زي الديوك. يعني يرضيك عمال محروس يا مرات عمي؟ طب يلا الهي ربنا يهديكوا، عمكوا يا اولاد مستنيكوا عشان تاكلوا معاه لقمه. هنتعشى ايه بقى يا مرات عمي، بط ولا وز؟ يا واد انت مش لسه متغدي بط اول امبارح يا محروس؟ ده كان اول امبارح يا مرات عمي، خلينا في النهارده. ده انت ما عندكش دم يا اخي، ايش حال ما كنتش قاعد زي العويل، لا شغله ولا مشغله. الله وبعدين يا رجاله انتوا هتتنقروا تاني ولا ايه؟ يلا يا جمال يلا يا محروس الاكل جاهز. يلا يلا يا اولاد اغزوا الشيطان. اللهم اغزيك يا شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مد ايدك يلا، خد يا بناي يلا. بسم الله. ما بتاكلش ليه يا محروس؟ ما انا باكل اهو. اصل الاكل مش عاجبه يابا. اصل الفول بيتعبني يا عمي، والجو اليومين دول برد وانا بصحى بدري. قومي يا لواحظ اعملي له بطين ثلاثه بالسمنه البلدي. ايوه كده يا عمي يا ابو النزاهه والكرم. ما تاكل يا جمال. ما انا باكل يا سيده. ولا انت كمان الاكل مش عاجبك؟ بقى ده اسمه كلام، كفايه انه من ايدك يا سيده. وايه اخبار البحيره والشغل يا جمال يا ابني؟ الحمد لله يا عمي. محروس بينزل معاك البحيره؟ طبعا طبعا يا عمي، هو انا اقدر اسيب جمال لوحده؟ وايه اخبار الفلوك على كده رئيس محروس؟ تمام يا عمي تمام، صلحتها ودهنتها. يا ضلالي بقى انت حطيت ايدك فيها. يا سيده اعملي لنا الشاي. حاضر يا ابني. أنا نازل بكرة معاكوا البحيرة يا جمال يا ابني. أنت تنور البحيرة كلها يا عمي. أيوة بس أنت لسه تعبان. أيوة يا عمي خليك أنت مرتاح. لا أنا بقيت كويس والحمد لله، وكمان مية البحيرة وحشتني. أنا زي السمك يا ولاد، ما أقدرش أستغنى عن المية. بس أنت لسه تعبان صحيح يا ريس فرغالي؟ قوليله يا مرات عمي قوليله، ده البرد اليومين دول قارس قوي. خلاص أنا نويت وما تكسروش مقاديفي. إيه اللي تشوفه يا ريس فرغالي؟ Thank you. جمال يا ابني؟ مهر سيدة يا عمي، الشرع بيقول كده. خيركم موجود يا ابني، أبوكم الله يرحمه كان سايب قرشين معايا والحمد لله مستورة. ينصر دينك يا عمي يا أصيل. أنت بتقول يا محروس؟ أنت مش ناوي تدفع مهر لواحظ ولا إيه؟ الله، هي لواحظ غريبة عني؟ دي بنت عمي، أنت مش سامع عمك بيقول إيه؟ ربنا يخليك لنا يا عمي. بس لازم تعرف يا محروس أنت وجمال إن سيدة ولواحظ عندي ما يتقلوش بمال الدنيا كلتها. طبعا يا عمي، سيدة في عينيا. وانت يا محروس ايش قولك؟ دي قبل ما تبقى مراتي يا عمي، بنت عمي من لحمي ودمي. وزعلهم يزعلني قوي. ربنا ما يجيب زعل يا عمي. هو ده بقى المهر اللي انا عايزه، على البركة يا اولاد. خلاص يا عمي، نقرا الفتح. نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الله. هي لوحظ لسه ما قامتش من النوم ولا ايه؟ مش عروسه ياما. عروسه؟ امال انت تبقى ايه يا بنتي؟ ما انت قايمه معايا من نجمه تعجني وتخبزها اهو. لوحظ لسه صغيره ياما. وانت يا بنتي الكبيره، ده اللي بلدكم سنتين اتنين، لا طلعوا ولا نزلوا. اوعي اوعي كده ما اروح اصحيها، انا عاوزه تقعد في بيت لوحدها. يحدث ليه؟ محروس يزعل ياما. لو بسلامته هو كمان لسه ما صحيش، يبقى جمال وابوكي هما اللي سرحوا لوحديهم. لا هصحيها وصحيه كمان قبل منها، ده كلام ما يرضيش ربنا ابدا. انت هتقعد في البيت وانا وعمك شقيانين طول النهار. انا مش حابب الشغله دي يا جمال. يعني عندك شغلانه غيرها؟ انا هشتغل بحري في اي لانش من لانشات الركاب. لانشات الركاب؟ اه، انت باين عاوز تفط كل يوم على بورسعيد. وفيها ايه يا اخي؟ فيها انك هتبقى زي المهربين، والا هتعيش على يوميه البحري اللي ما توكلش عيش حف في الزمان ده. عليك نور يا جمال، او انت قلتها بنفسك، الزمان ده عاوز قرش علشان نقدر نصد في الدنيا. انا معاك يا محروس، بس بالحلال. يلا يلا بينا نشوف شغلنا. يوه، انا ايدي ورمت من مقداف كده. طيب يا سيدي تعال انت وانا جدف. يعني ربنا ما يتوبش علينا من الفلوكه والمقداف ونجيب حته موتور زي ده بدل السمك ما يجيف مننا. بص في الميه اللي بيطلع منها رزقنا، ما تبصش لفوق. وما بصش لفوق ليه يا اخي؟ ده ربنا بيقول اسعى يا عبد. ما احنا بنسعى ومستورة والحمد لله. مستورة منين بقى؟ ده انا من ساعة ما اتجوزت ما جبتش حاجة جديدة، لا ليا ولا لواحظ. ربنا يهديك يا محروس. السلام عليكم. اهلا اهلا يا ريس جيران، اهلا وسهلا. اربطوا الفلوكة في اللانش بتاعي عشان اقتلكم. متشكرين يا ريس جيران، احنا قربنا نوصل. انتوا مش هتطلعوا بالسمك ده على سوق المطرية؟ ايوه يا ريس جيران. يبقى لو فضلتم تقدفوا بالشكل ده 100% السمك هيجين، ده انا شامم ريحته اخوانا. اتوكل على الله يا ريس جرانا واقطرنا على خيرة الله. شفت بقى يا جمال، قد احنا وصلنا ولحقنا السمك. انا ما قلتش حاجة، بس على قد لحافك مد رجليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ريس جرانا. الله يسلمك. متهيالي كده ان الموتور ده غالي قوي يا ريس جرانا. ما يغلاش عليك يا محروس. تسلم يا ريس جرانا، تسلم. انا ممكن اجيب لك واحد بالقسط. صحيح. طب وطي صوتك لحسن جمال يسمع. خلاص، قابلني على القهوه بالليل في المنزل. على فين السعادة يا سي محروس؟ الله، ايه اللغة دي يا لواحظ؟ هني كنت عاوز اتكلم معاك بس يعني. بس ايه يا لواحظ؟ هو الكلام ما احلاش الا لما اجي خارج. طب البيت عايز طلبات. طلبات؟ شوية دقيق على شوية سمنة على شوية. الله، طب ما انت بتاخدي من عند امك. بس يعني اصل اختي سيدة وجمال، يعني عاوزة تقول ايه يا لواحظ؟ ان جمال بيجيب في بيته وانا ببخل على بيتي؟ ايه الحكايه اللي هو حاز؟ ما تفهميني، مش انت اللي طلبت نقعد في بيت لوحدينا؟ خلاص يا محروس، اعتبرني ما قلتش حاجه. طيب يا لوز، انا رايح مشوار لحد المنزله وحاجي واخري، وإذا كنت عايزة تروح عند أمك تعالي معايا وبعد عليك بالليل. طيب اللي تشوفه يا محروس. اسمع كلامي يا محروس تكسب. أنا نفسي أكسب بس من غير ما أسمع كلامك يا جرانة. يعني إيه يا محروس؟ مالكش غرض في الموتور؟ بلاش يا أخي. أنا صحيح ليا غرض في الموتور بس نفسي أعرف غرضك إيه أنت؟ معقول؟ معقول يعني هتجيب لي موتور بسبع تمن بواكي لله في لله كده؟ لا طبعا، ده علشان تنقل شوية السمك بتوعكم. جرى يا جرانة، ده أنا ابن سوق مفتح وعارف اللي في دماغك. عليك نور يا محروس، ما دام أنت فاهم بقى اللي في دماغي ريحني وريح نفسك ووصل الوصلة. يا تشتغل معايا في الزريعة يا في المستورة. هي بس الحكومة فتحة عنيها، واللي بيقع ما بيقفش تاني. مفتحة عنيها على اللي بيخرج بالمصلحة، إنما أنت هتاخد المصلحة من عرض البحيرة تخزنها في المراح بتاعكم. ده لو أنت عاوز تشتغل في لون المستورد. في المراح بتاعنا؟ أيوة، أبويا كان دايما يقول لي إن المراح بتاعكم فيه أوضة تحت المراح معمولة مخزن محدش يقدر يوصل له أبدا. مخزن؟ أنا معرفش الحكاية دي. لا اعرف بقى، واعرف إن المخزن ده أبوك كان بيخبي فيه السلاح والزخيرة بتاعت الفدائيين في حرب 56. معقول؟ وروح بنفسك وشوف، وبعد كده ابقى رد علي. سلام يا ريس محروس. الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا النهاردة. يلا بينا نرجع قبل المغرب ما يخش علينا. يلا يا عمي. طب انا حابة احصلكم. هتحصلنا؟ هتقعد هنا لوحدك ليه؟ انت زعلان على واحد ولا ايه يا محروس يا ابني؟ لا ابدا يا عمي ابدا، ربنا ما يجيب زعل، بس انا مستني جرانا هيعدي علي علشان ننزل بورسعيد. اصلي لواحس كانت طالبه قماش. جرانا؟ يا عمي ده ابن جرايح الصياد. ايوه بس جرانا ده واد تالف يا محروس. ليه بس يا جمال؟ ده واد مجدع وكسيب وعنده لانش بموتور 85 حصان. موتور؟ طب يا محروس يا ابني بس ما تتاخرش عشان لواحس ما تقعدش لوحدها. وراكم على طول يا عمي. ايه اللي اخرك كده يا ريس جرانا؟ الله، احنا هنتروش من دلوقتي ولا ايه؟ لا يابا، شغلتنا دي عاوزه ابو قلب ميت. انا ما قلتش حاجه بس الليل داخل ومش هنعرف ندور براحتنا على المخزن. هو انت عاوزنا نعس على المخزن بالنار ولا ايه يا سيد الرجاله؟ اصلي يا ريس جرانا لا اصل ولا فاصل، انا جايب معايا كشاف يطلع لك كهربا تطلع لك الجزيره ولا شمس النهار. حاسب حاسب رجليك هتغرز في الطينه. ما تخافش عليا، ده انا داس الجزيره كلها بالمراحات اللي فيها. ادي احنا قربنا من الاوضه، ناولني الكشاف. خد. ايه ده يابا؟ ده ولا تراب الفراعنه والارضيه بتاعته معموله بالمسلح. هم كانوا بيحاربوا فيه ولا ايه؟ ايه رايك؟ ده حته مخزن ولا الجن يعرف يوصله، وياخد بضاعه ياما اقله طن قماش. الله، ده في حته سلاحة ايه يا محمدي؟ ده ماتريليوز من ايام الحرب. بس لسه بشوكو. ده عز الطلب بس شويه ذخيره ويبقى في القسطه. ايه ذخيره واحنا هنحارب؟ يمكن مش ابويا وابوك كانوا بيحاربوا؟ الامر برضو ما يستغناش، يمكن الحكومه تطب علينا نبقى جاهزين. والبضاعه اللي هنخزنها هتوصل امتى؟ بكره زي دلوقتي، بس تخزنها على اصولها. ده قماش صوف معتبر والمتر فيه مكسب 10 جنيه على الاقل. يبقى لازم احضر شكاير بلاستيك علشان نلفه، يمكن الميه تعلى في الجزيره وترش على القماش. عليك نور، يلا بينا بقى عشان اسهرك في بورسعيد السهره اللي هي اليست. ريس لا لا يا سيدة يا بنتي، انت ما قلتيش تشيلي حاجة تقيلة، خافي يا بنتي على اللي ببطنك. ايه يعني حاسبك تشتغلي لوحدك ياما؟ ماني باجي كل يوم اساعدك ياما، ولا ما فيش حد حامل الا ست سيدة؟ كلامه ده اللي بتقوليه يا لوحز يا بنتي، بكرة ربنا يكرمك وتجيبي بدل العيل 10. يلا يلا بلاش ده العمال، هز الدقيق يا بنت هزي. حاضر حاضر ياما. وبعدين يا لواحز، الله ما تفكيها بقى يا ضنايا. افكها ازاي بس ياما، ومحروس بقاله شهر ما عرفش بيروح فين ولا يجي منين. ده ابوكي وجمال زعلانين قوي من ساعه ما قطع بيهم وراح يشتغل لوحده. انا عارفه بس هيشتغل ايه. ايه ربنا يهديك يا محروس يا ابن تحيه، ويكرمك يا لواحز يا بنت بطني يا رب. وهتقعد تعمل ايه في المراح يا محروس يا ابني؟ هجيب حتتين مواشي اربيهم زي بقيه الناس اللي عندها مراحات. وهي المواشي مش عاوزه اكل وعليقه؟ هتجيبها منين يا سي محروس؟ انت فاكر تربيه المواشي بالسهل؟ الله جرى يا جمال، انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. انا قلت لكم ماليش غيه للصيد يا عالم. الله خلاص سيبه يا جمال، سيبه خلاص يا محروس يا ابني، اللي هواك فيه اعمله، بس لازم تعرف ان المراح دي كان بتاعي انا وابوك النص بالنص، يعني باختصار جمال ليه فيه النص وانا مش هطمع فيه. يا عم اطمن. طب يلا يا جمال يا ابني. وصلت يا ريس محروس. ميه مسا جرانا. ميه مسا يا معلم امبابي. محروس واد جدع ومخلص قوي. مرحبا ريس محروس، محسوبك المعلم امبابي، تاجر بضايع من الصورده واللازي منه. تشرفنا معلم امبابي. المعلم امبابي من اكبر تجار اسكندريه. حصلت البركه يا معلم امبابي. ها جاهزين؟ جاهزين يا سيد المعلمين. نزل القماش على الدم. خد يا محروس. قد ايه دول؟ ولع الكشاف وعدهم. الله تلات بواكي. ايه تلات بواكي؟ 3000 جنيه؟ ما تحرمش منك يا رئيس جيران، ما تحرمش منك. يلا عم يلا روح بقى ادفع مقدم الموتور. وحياتك يا رئيس جيران، لجيبوا 85 حصان وخلي البحيرة كلها موج ولا البحر، وسابقوا كمان. أبويا زعلان منك قوي يا محروس. هم عايزين نعيش في الفقر ده طول عمري؟ الناس في البحيرة بقى معاها ألافات الجنيهات، اشمعنا احنا؟ طيب طيب ما تقولش نفسك خلاص. أنا قايمة أجهز لك الأكل. طب خدي دول الأول. ايه ده؟ ايه دول يا محروس؟ فلوس يا بيت. الله أمال ايه؟ أم الخلول؟ بس دول كتير قوي. ما تقريش ما تقريش يا بيت. الله مش عايزاهم بلاش. لا لا لا ربنا يزيدك من نعيمه ويكفيك شر طريقك. بقولك يا بيت، انزلي بكرة السوق وخدي معاك أمك، ها، وهاتي خزين البيت كله، وبعد يومين تلاتة هجيب المعلم نابو والمقاول يصلح البيت، والباقي هدفعه مقدم موتور، وهيبقى عندي أجدع لانش في البحيرة كلها. معقول معقول يا محروس؟ شفت بقى السكة اللي أنا ماشي فيها يا بيت، خيرها كتير قد إيه. ربنا يوسع رزقك كمان وكمان. يا ساتر إيه دي؟ المواتير كل يوم بتزيد في البحيرة. أيوة يا عمي، بقت زي بيض السمك اللي بيفقس كل يوم. بيض السمك؟ العوض على الله، المواتير هتموت البيض والزريع، هتموت السمك الكبير والصغير. اهدي حتى محروس جاب لانش. ايوه ربنا يصلح حاله. صباح الخير يا عمي. صباح الفل يا جمال. مبروك يا محروس. الله يبارك فيك يا عمي. يلا علشان انقل لكم السمك. متشكرين يا سي محروس، احنا لسه بصحتنا ونقدر نقدف كده. يا جمال براحتكم، احنا كنا عايزين نخدم بس. سلام. مش سامع حاجة، مش سامع، مش فاهم حاجة، مش مالك يا عمي؟ عمي رجعني البيت يا ابني. طيب مش هنلم الشبكة يا عمي؟ أنا مش نازل البحيرة تاني، أنا ما عدتش حصطاد. العوض على الله، العوض على الله. مهنة تجار عليها الزمن، المواتير دي زي الغور اللي حياكل رزقني. طب اهدى اهدى يا عمي. دماغي نفوخي هنفجر. اشهد عليها يا باية البحيرة، أنا ما عمتش صياد ولا حقدر أسابق موجك. مش نازل البحيرة، مش نازل البحيرة، مش نازل البحيرة. ايوه كده يا عم نابوي، ايوه كده. الله ينور عليك. ايه رايك بقى في البيت يا لواحس؟ هيبقى زي القصر، انت الملكه اللي فيه. الله، مالك يا لواحس؟ ما فيش يا محروس. اياك هتتكلمي في موضوع الخلف تاني. الدكتور قال لي اني كويسه، ما فيش اي حاجه تمنعني من الخلف. قصدك ان انا اللي؟ اوعى تقول حاجه يا محروس. انا بحبك، عشان كده نفسي تروح للدكتور، نفسي يبقى لي عيل من. يا بنت يا عبيطه، عيال ايه وجع قلبي ايه؟ هو في حد في العز اللي انت فيه ده؟ الفلوس يا لواحس، الفلوس تغني البني ادم عن اي حاجه، عن الاهل والعيال. ايوه ممكن تغنيك عن مراتك كمان، ماني عارفه. ده انا لو لفيت الدنيا كلها ما لاقيش ضفرك يا لوزه. الله جرى يا بنت. الله طيب. انا رايحه اشوف اعلى بيتنا، بقالي اسبوع ما مع السلامة. بس ايه، ما تتأخريش. مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. ترغالي وطي صوتك امال يا راجل، دي بيتك، هي ذنبها ايه؟ لا لا هي بنتي ولا هو ابني. لا بس يا راجل، مش كفاية اللي هي فيه؟ ولا انت غرضك يعني تطلقها منه عشان ترضى عليها؟ اسمعي اللي بقولك عليها يا مسعيد، احسن قسما عظما اسيب لكم البيت والبلد كمان. حاضر حاضر يا اخويا، بس انت ما تتعصبش قوي كده. انا عارفه كانت عين من دي اللي قلبت كياننا بالشكل ده. استر استر يا رب استر. معلش يا بنتي، معلش يا لواحظ، ابوك يا حبيبتي تعبان شويه ونايم. الله لواحظ، ايه انت زعلانه ولا ايه؟ يما يما أنا مش زعلانة، أبويا عنده حق. يا بنتي يومين ويروق، أصل أنت عارفة الظروف، وأبوكي نفسه عزيزة قوي، صعبان عليه يعني يقعد في البيت. يما أنا تحت أمركم من جنيه الألف. اوعي تقولي الكلمة دي تانية لواحظ، لحسن أبوكي لو سامع تبقى مصيبة. اللي تشوفيه يما، بس لازم تعرفي أنا بحبكم، أنا ما استغناش عنكم، أنا بتمنى أرضاكم يما، بتمنى. البضاعة الأخرانية اللي مخزنينها ريحتها قربت تطلع يا ريس جيران. ريحتها تطلع يا مخدرات يا بني آدم، دول شوية قماش، ولا انت مستعجل على القبض؟ انت مش لسه لاهف مني 5 بواكي الشهر اللي عدى؟ راحوا في البيت يا ابو زمل. خلاص انا هروح للتاجر النهاردة ويجي يشيلهم كمان يومين. خد يا محروس، خد اتنشق. ايه اتنشق؟ خد شوية نشوق وبكرة هتدعيلي. بس ايه النشوق ده لونه فاتح. امال يعني عامل مفاتح وبنسوق وضربك السلك؟ ده انت باين عليك سكة. هات يا ساتر، ايه ده؟ شو ايه ده اللي يعلم بيه ربنا؟ شم شم شم يا ريس محروس والكيف. الله ده برضو بيتنا ولا انا تهت في ال... في ال... في, ال... في العنوان؟ ها بيتنا قدام البحيره وانا ماشي جنب البحيره، يبقى ده بيتنا. اخبط واجرب يمكن ما يكونش بيتنا. محروس، ايه اللي اخرك كده؟ لو احز يبقى ده بيتنا. بيتنا مالك يا محروس؟ ممكن اخش في بيتنا لحسن انا عاوز انام. نام في ايه يا محروس؟ ايه اللي ملخبطك كده؟ اوعى من سكتها لو احزن. شش ادخل ادخل ادخل بدل ما الجيران تصحى وتتفرج علينا. خش. ارتحت عم؟ البضاعة اتصرفت. بقيت حسابي بقى. بقيت حسابك؟ انت مش خدت بيهم نشوق؟ الله، هو النشوق ده ضمن المقاولة؟ ده انا كنت فاكره تحية معلمين بيفهموا في الكهر. التحية اول مرة بس يا سيدي المعلمين، دي الاصول. ولا انت فاكر النشوق ده ببلاش؟ الكيف اللي وصلك على 3 مرات سعره يعدي الباكو كده. يا رئيس جرانة، طب ما اديني حاجة كده واعتبره عربون المصلحة اللي جاي. ياه، ده انت بقيت للطراوة خالص. ايه، ما عدتش تستغنى عنه؟ بلاش تريقة يا جرانة، وبطل تتعب اعصابي بقى. الله، ماشي يا رئيس محروس، دول شمتين بس اللي هم ما ينفعوش ليوم واحد. بعدين معاك، الكيف ده سعره عالي ومش هتقدر تسد فيه. أنا تحت أمرك يا رئيس جرانب، بس بحبحها شوية. ماشي، بس لما نخزن المصلحة اللي جاية وتصرفها أنت بمعرفتك، أنا هديلك كل اللي أنت عاوزه. استبينا. اهلا اهلا يا ريس محروس. اهلا بيك يا سيد المعلمين. خير يا ريس محروس؟ ابدا، بس عاوزين نخدم. ها؟ والريس جرانا عنده خبر بزيارتك ولا انت جاي ترانزيت؟ طبعا عنده خبر، بس انا معرفكش، انت يا دوب حيلا مخزنجي. ازاي يا سيد المعلمين؟ انا بخزن وبوصل البضاعة بنفسي في اللانش. برضو معرفكش الكلام مع الريس جرانا. طب ما تقربني يا معلم. ده انت باين عليك ضربك السلك بصراحة قوي قوي، محتاج عشان اجي. عاوز تشتغل معايا وكيف زلك بالشكل ده؟ ده انت باين عليك مش ابنكار. انا عجبك قوي يا معلم من بابي، عجبك قوي. مع السلامة محروس. طب ما تقولش للرئيس كرانة ان انا عديت عليك. وما تعملهاش تاني، لسه بدري عشان تبقى معلم. مفهوم؟ ايه يا محروم؟ فين الانبوبة اللي كانت هنا؟ فين انبوبة؟ انبوبة ايه؟ انبوبة ايه؟ انت هتستعبطيني يا بنت. الانبوبة فين؟ الانبوبة فين بقولك؟ الله يحرق كيف على اللي علمهولك. ما جبتيش الانبوبة انا هموتك. حصلت يا محروس؟ فين الأنبوبة يا لوحس؟ فين الأنبوبة؟ رميتها. رميتيها؟ أنا حرميكي وراها. برا محروس، برا بقولك. محروس أبوس إيدك، اهدى بقولك اهدى شوية. بقولك برا. أخسى عليك يا محروس، إلهي ربنا يهدك يا بعيد. والنبي ما تدعيش عليه يا أم. بقى الخسيس ده يطردك من البيت في ساعة زي دي. ادعيله يا امه، ادعيله ربنا يهديه. محروس ضاع يا امه، ضاع. لاحظ ابا ابا، ابوس ايدك ترضى عني وترضى عنه يا ابا. روح له، روح له يا ابا. استغفر الله العظيم. اهدي يا لاحظ، اهدي. انا ليه صرفه معاه؟ ايوه، ده ما يرضيش ربنا. تعالي معايا يا بنتي، تعالي معايا. بتبيع عفش بيتك يا محروس؟ البلد كلها بتتكلم على الموضوع ده. امال عاوز نعمل ايه بس يا رئيس جرانا بعد ما شعلقتني في الحبال الدايبه؟ ما هو انت كمان زودتها محروس في الكيف ده، انت بتنتحر كده يا ابني. لا انا مش عايز اموت، انا عايز اعيش، عايز اجيب لانش كبير، عاوز اكون رئيس كبير. هتبقى رئيس كبير، بس لازم تفوق عشان هنخزن مصلحة كبيرة. مصلحة؟ انت بتتكلم جد يا رئيس جرانا؟ ايوه يا محروس. والليلة يعني مش مطمن للواد ده يا رئيس جرانا. ما تخافش، ده روحه في ايدي. بصراحة كده يعني ما احبش اتعامل مع الشمامين. بالعكس يا معلم امبابي، الشم ده هيخليه يركع تحت رجلينا. يعني ايه المضطر يركب الصعب؟ المضطر؟ ما خبيش عليك، السوق مضروب قوي، والبضاعة دي فعلا محتاجة خزينها. والسوق يفك امتى يا معلم؟ الحكومة مزنقة على مصدر البضاعة، بتسأل على الفواتير، والتجار بتخاف، وانت سيد العارفين، بضاعة لو اتسطرت تقطم الوسط والرقبة كمان. بس التخزين ممكن يعد البضاعة، وخصوصا المراح رطب قوي. ايوه بس برضو ممكن يرفع سعرها قوي وتبقى زي الذهب. يلا يا معلم امبابي، وصلنا. ها مرحب بالرجالة. ازيك يا واد محروس؟ ها مقبولة منك يا معلم. الله، ايه اللون يا معلم امبابي؟ لا ده موضوع بيني وبينه. خلي الرجالة تنزل البضاعة يا معلم امبابي، النهار قرب يطلع. يلا يا رجالة. بلا واد يا معلم امبابي. ماشي يا معلم. ايه اللي انت عامله ده محروف؟ عامل ايه يا جرانا؟ حطت البنزين في المخزن وجنب البضاعه. ده تموين اللانش، امال عايزنا احطه فين؟ انت بتستهبل يا محروس. الريس محروس يا جرانا. الله الله الله الله الله، ايه مالك يا ريس محروس؟ انا عاوز نص ارنب يا جرانا. نص ايه؟ البضاعة هتكسب أرنب، أنا النص وأنت ومباب النص، ولا ولعها قدامك دلوقتي. الله الله الله الله، إيه بس اللي جرارك يا ريس محروس؟ ارجع لورا يا جرانا، لحسن عود كبريت في البنزين ونبقى كلنا في الباي باي، فاهم؟ طب اهدى، وإحنا هنتفاهم. مش متفاهم، ولازم تعرف إن أنا مش صبي، أنا ريس كبير ومعلم مفتح قوي. محدش قال حاجة، ده انت سيد المرياسة. ما تضيعش وقتي، انا خلاص بايع. شفت الكيف عمل فيك ايه؟ انت جاي دلوقتي تقول الكلام ده بعد ما بقى في دمي، بعد ما سقتهوني زي السم؟ طيب خلاص، خد انبوبة بحالها. ايه انا حابب اشتري بمعرفتي، بس لما اقبض النص ارنب انا عارف سكته كويس وعارف بيجي منين. محروس، قلت لك الريس محروس. يا تجهزوا الفلوس الليله يا حولع في البضاعه، مفهوم يا جرانا؟ مفهوم. يعني قلت ما احبش اشتغل مع الشمامين، انا لازم اروح اخلص عليه. لا انا هحرقه قبل ما يحرق. هتعمل ايه يا جرانا؟ هتعرف دلوقتي. ايوه مساء الخير يا سعاده البي. مين؟ انا ببلغ عن عمليه تهريب خرجت من البحيره ومتخزنه وهتطلع الليله على مصر. تهريب؟ ومصلحتك ايه في الموضوع ده؟ انا مش هقول لسيادتك اني فاعل خير، انا مكوي منه، كلني في البضاعه. تقول لي هو مين وميعاد التسليم امتى؟ واذا كنت عاوز تحفظ حقك في المكافاه قول لي انت مين. مكافئتي يا سعاده البيه تقبضه عليه متلبس. ماشي، البيانات لو سمحت. هو اسمه محروس مغاوري عب فضيل، وله مراح على بعد 10 كيلو من جمرك البحيرة. مراح؟ العشة بتاعته لمؤاخذة عند تالت جزيرة في البحيرة على الشمال. مع السلامة. ايه اللي انت عملته ده يا جرانا؟ افرض البوليس مسك المصلحة. البوليس عمره ما هيقدر يوصل للمخزن ده. اول البوليس ما يهجم على الجزيرة محروس هيهرب باللانش، ده جبان وانا عارفه. طب وبعدين؟ احنا هنكون مستخبيين ورا الجزيرة، مجرد البوليس ما هيجري وراه نكون نقلنا البضاعة في اقل من ساعة. ها؟ عفاري ما عليك. هي دي الجزيرة يا صلاح بيه. بس مش باين اي حركة في المية على. يعني نهجم دلوقتي ولا نستنى؟ انا حاسس ان البلاغ اللي جه مش طبيعي، عشان كده لازم نعمل احتياطنا ونحوط الجزيرة بالقوات والانشاط. يعني البلاغ احتمال يكون فيه خدعة. احتمال كبير. وزع القوات يا علاء. الله الله الله الله الله الله. البوليس هيحوط الجزيرة، البضاعة راحت يا جرانة. اصبر شوية يا معلم. اصبر ازاي؟ خطتك طلعت في الفيشينج بقى. معقولة هنضحك على الحكومة يا جرانة؟ مين اللي جايين المراحل السعادي؟ نور الكشافات يا علاء. بوليس عملتها يا جرانة الكلب. لازم اولع في البضاعة. اكيد البضاعة اللي ولعت فيها العصابة. جهز اللانش علاء قبل ما يهرب في اللانش بتاعه. بلغ اطفاء البحيرة. البضاعة ولعت يا جرانة، البضاعة ولعت. يلا نهرب. عملها الكلب. يلا يا جرانة قبل ما نلبس القضية وانت. يلا خليك ورايا يا شويش عاشور. اللانش اللي راكبه يا فندم 85 حصان وسريع جدا. لازم نقبض عليه، هو ده اكيد اللي اسمه محروس. زود السرعة يا شويش عاشور. اللانش هيولع يا صلاح بيه. لازم نقبض عليه. اللانش ولع وانفجر بيه. انزل علاء بالزونيا شوف اخبار اللانش ايه ومين فيه وايه اخباره. شويش عاشور ارجع بينا على المراح نشوف الحريق. السلامة يا سيدة يا بنتي. الله يسلمك يا أم. مبروك يا بنتي، ربنا يخليهولك ويكفيه شر طريقه ويتربى في عزكم. مبروك يا جمال يا ابني، ألف مبروك يا جمال. الحمد لله ربنا أكرمك بولد. الحمد لله. أنا عندي خبر أحسن من كده يا عمي. أحسن من كده؟ أيوة، طلع قرار بمنع المواتير في البحيرة. معقول؟ يعني هنرجع نصطاد تاني؟ طبعا يا عمي، ومن بكرة إن شاء الله هتنزل معايا تاني وتصطاد، وربنا يرزقنا بالرزق الحلال. أمواج البحيرة، القصة والإعداد عادل القنصل. أمواج البحيرة بطولة محمود الحديني، إحسان الألعاوي، عبد الحفيظ التطاوي، حسن حسين، مديحة حنفي، سمير البنا، أبو الفتوح عمارة، صلاح عفيفي، منال زكي، أحمد حسن، عمرو محمد علي، والسيد حاتم في دور جرانا. مهندس الصوت فراج زايد. المخرج المساعد هدية خلف الله. أمواج البحيرة تمثيلية من إخراج يوسف المشري. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.